او دخلت هي شعر ان البيت قبر ضيق كانما يصعد في السماء، حتى لما يخرج من البيت يقول الحمد لله الذي نجانا من القرية. يعني بهذا المنطق يعني اللهم اخرجنا من هذه القرية، وليدعو هذه الادعية يا رجل ما تدعي بهذا المنطق. المهم هذه البلية، يقال ان الاعمش وكان احد العلماء الكبار كان شكله دميم شوية وكان نظره ضعيف، فليجي بنته قاعدة قدامه ساعة من زمن تطالح في وجهه، فتعجب الان هو في الاخر لا يرى الا عن قرب، فليجي بنته قاعدة تبصله ففكر انها معجبة، كل بنت ايه معجبة ايه بابيها، قال ده مالك يا بنيتي، قال والله اتعجب كيف صبرت امي على هذا الوجه، لا حول ولا قوة له. فالبنت عايزة تصلح النفوس وتهدي ابوها وتحنن قلبه سبحان الله، خليها كده نسأل الله السلام. ففي الابتلاء يكون داخل البنت مصيبة، ليه؟ لان لا في كاكب عندها اولاد وانت عايز ترعيها بما يرضي الله، وهي شرسة الطباع غيورة زيادة عن اللزوم حساسة زيادة عن اللزوم، وانت في نفس الوقت او العكس يعني انت ما شاء الله عليك لا تخرج الدرهم الا باجتماع الجمعية العمومية واجتماع محكمة استدار قرار من محكمة العدل الدولية، واذا اخذت الدرهم تضعه في جيبك قول له قد تعبت يا حبيبي كثيرا، ادخل الى هذا الكيس ولن ترى النور مرة اخرى حتى يوم القيامة. في ناس كده والعياذ بالله بخل، بخل في العواطف وبخل في الكلام، وكان الكلام بيشتريه، ويا عم لين نفسك قول كلمة طيبة نسأل الله السلام. فاذا اريد ان اقول لو الابتلاء عندك في البيت محسوب، يعني محسوب، حله بسيط، اتق الله فيما بينك وبين ربك، خلي التقوى الحقيقية بينك وبين الله. يحصل ايه؟ يحصل رب العباد عز وجل يكرمك كرما ما بعده كرم. سهل بن عبد الله، ننهي القصة، ننهي الدرس بهذه القصة اللطيفة عن سهل. سهل الله يرضى عليه كان متزوج زوجة صالحة، ماتت، تزوج زوجة طلعت بذيت النساء، وبعدين جت يوم من الايام قالت نريد لحما، لا من اين، قال انا معي درهمين اشتري بهم لحم، الحاضر، خرج اشترى اللحم، وهو راجع تنزل حدقة اختارت اللحم اللي مع سهل وخطفت الايه اللحم وطارت. سهل خاف انه يرجع بيته عشان ايه الى ان تهدى العواصف، واخد بالك انت فاهم، انت ما شاء الله عليك فاهم كل حاجة، كل حاجة فيها معاملة، انك مش عايز تضحك اضحك بس ابتسم، المهم ابتسم للهموم، اهزأ بالهموم، المهم يعني. فقال اروح فين؟ اروح المسجد بيت الكريم. قعد في صلاة العصر، صلى الظهر، صلى العصر، سهل بن عبد الله حاجة كبارة، فقال لي يسأله سؤال، وبعدين قعد اداهم درس يعني حتى درس الصبح، بعد المغرب درس، بعد العشاء درس، قال خلاص بقى اكيد يعني من الصباح العشرة صباحا للعشرة مساء انت يعني ده وانا اللي بيشتغل في المطار ليل نهار برج المراقبة، قال ارجع. رجع هو كان لما يكون زوجته راضي عنه يقول السلام عليكم، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعرف ان الرياح ايه شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة، يدخل في امان الحمد لله رب العالمين. اول ما يسمع منها وعليكم دي تثير الرمال مش احيانا غالبا، وارتفاع الاموات 7 امتار، فما يعني حالة البحر ايه غير طبيعية. فهو دخل السلام عليكم متوقع ايه وعليكم، وعليكم بس. الله يرحمه الشيخ محمد عبده كان مفتي مصر توفى الله سنة 1905، وكان رجل يعني، فكان لما يصدر حكم بالاعدام على واحد كان يميل العمامة الى الامام، اول ما يضع ايده من خلفه ويعملها للامام يقول وحكم مفتي الديار المصرية بقتل فلان باعدام فلان. فواحد المتهم قاعد في احدى البتاع، فهو الشيخ طلع يده، هو احيانا لما يحكم بالبراءة يرجعها لورا، فراح لسه يرفع يده، فالمتهم الله يرضى عليك رجعها لورا، الله يكرم جات القدام دي انا راح في داهية. والضحك الشيخ، وده مكتوب في كتب في المخريز وكده، والضحك الشيخ حتى مال من على كرسيه بس اصدر الحكم برضه انا ضحك عليه يعني. المهم فاول ما سمع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان الله، طب يكون من احتمال تكون مريضة، ما الواحد لما يكون مريض يقول كلام على غير طبيعته صح ولا لا؟ طب بالله عليك طب اعمل حركة اليوم وانا واثق ان ده هيحصل، ده ارجع كده زي مع ابو ذر عمل، أبو ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشربة الماء تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله أجر. أبو ذر الكلام عايز يطبقه بتاع مع الصحابة كده، راح راجع واخذ الكوز الماء ويعطيه: اشربي. قلت له: والله لا أريد. قال: لا أقسمت. الله، لا إله إلا الله. فشربت. قال: أخذت أجرا. الله يرضى عنكم. من 25 سنة في المسجد في القاهرة مرة بقول المعلومة دي، رجع رجل صلاة الفجر يعتبني عتاب مر. قال: يا شيخ اقتنعت الكلام. قلت: والله نعمل زي أبو ذر، يعني أبو ذر مش رجل وإحنا رجال، مش هو مسلم وإحنا مسلمين، وده جدنا من الصحابة. راح أنا وأخذ الكوب يا مولانا، وجاب كوب محترم وحطه كده على طبق كده عشان يبقى شكله حلو. تفضلي. أول ما وضعت إيدها على إيه؟ على دماغه. أنت سخن؟ أنت عندك حرارة؟ أمر مش طبيعي. هو لأنه أنتوا أولادنا يقولوا السيرة الذاتية بتاعته الماضية لا تبشر بخير. فلما يجد حركة طيبة، يجد حركة إيه؟ طبيعية ولا استثنائية؟ والاستثناء لا حكم له. فزوجة سألوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتعال فقعد: ألا تريد أن تأكل؟ الله الله، ده في أكل في البيت. من أين؟ أنت خرجت من هنا في حد أو غراب تصارعوا فوق البيت فسقطت منهم قطعة لحم. بص سهل عليه نفس قطعة اللحم اللي إيه؟ قال: يا ربي يا ربي أكرمتني حتى أرسلت لي خادما يحمل عني قطعة اللحم. أرسل له إيه؟ دليفري. ها قد ولا كده وده غد البيت. الله العظيم، اللغة الإنجليزية نضيع الدنيا، ربنا يهدي الحال إن شاء الله. يعني أنا لا أبغض اللغات لكن أعشق اللغة العربية. اللهم اجعلنا لهجة ألسنتنا بلغتنا ولغة القرآن. كشف الله عنا وعنكم الهموم والغموم، ويسر الأمور، وشرح الصدور، وتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. في معلومة بسيطة قبل ما ننهي، إن شاء الله من الجمعة القادمة، عشان الجمعة القادمة صلاة الجمعة تكون حظ إخوان آخرين خارج الدولة، كل يوم جمعة إن شاء الله في الساعة 11:45 مساء، 10:45 بتوقيت الإمارات، في حلقة أسبوعية على قناة الناس. يعني دي بديلة للحلقات اللي ما حد منكم سألني هو فين حلقة الجمعة. المهم ما علينا، خلينا أنا ده الاعتاد ده خلي بينه وبين ربنا سبحان الله. فأعتب عليكم في عدم السؤال، لكن إن شاء الله وما حدش يسألنا، خلاص احنا أبدلنا الحمد لله يعني مكان حلقة الجمعة أصبحت في قناة الناس كل يوم الجمعة 9:15 بتوقيت القاهرة، و11:45 بتوقيت الإمارات. ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.